أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال شيخنا: أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، أؤمل أن أعوض ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن بقيت بقفر الأرض مرتهنا فما على عرج في ذاك من حرج. أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، أمشي ورا الصالحين بس العبادة بتحت على إيه؟ على جد حالها يعني. مش زيك أنت مقتنع عن إن جيت الشيخ عمر مرة خلاص تروح البيت ده ترجع. صلينا خلاص يا عم، ده فرض. لا إله إلا الله، ده فرض. أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، أعمالي مش قد كده، مش تلحق بالناس اللي إيه؟ اللي راكبين الرهوان والفارس والفرس المضمر وكده. لا، أؤمل أن أعوض ما لقيت من عوجي، لعل وعسى يجبروا إيه؟ يجبروا كسرنا، صح ولا لا؟ مش يقولوا كده في اللهجة العامية، في عامية أقل من كده؟ يعني يحصل تعويض يعني، ها؟ صح؟ تعويض، بس مش شركات التأمين، لا، التأمين الأساسي. يعني عسى أن أؤمل ما لقيت إيه؟ أن يعوض ما لاقى من عوج، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا، والله عملت عمل، يعني وصلت إلى أن يعني أخرج نصف مال زي أبو بكر، ولا أجهز جيش العسرة زي عثمان، أو والله إن لحقت، فكم لرب السماء في الناس من فرج. ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يعني حتى في الرزق يقول: لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. يرزق واحد ولا لا؟ ازاي يا عم؟ ده مش عارف يكتب اسمه يا عم. انت مالك بالاسم؟ انت ده هو مكتوب اسمه فوق عندك انت. يا الله، احمد الله ان الرزاق ليس انت ولا واحد من الخلق، يرزق كل شيء. وان بقيت بقفر الارض مرتهنا، يعني ما لحقتش الناس دول الصالحين دول، فما على عرج في ذاك من حرج. ليس على الاعرج ايه؟ حرج. انا عملت اللي ايه؟ عملت اللي علي. خلي بالك انت، عملت اللي علي. شوف، جماعه خرجوا يصطادوا، هم سبعه، على بعد منهم جماعه اخر، السبعه دول وقت الصلاه يروحوا يسبغوا الوضوء من البحر ويقفوا سنه قبليه وسنه بعديه واستغفار اربعه ايام. اياك سمكه واحده يصطادوها ابدا. الأربعة اللي على بعد لا صلاة ولا شيء، وعزك الله بيشربوا، يرموا الشبكة تطلع مليانة سمك، حطوا في الايه؟ في البراد بتاع المركب. الشيطان دخل لمين؟ للسبعة. ما يسيبهم يعني؟ لا، في الشيطان بيشتغل. شوف، هو ده الموظف اللي بيشتغل 24 ساعة في 24 ساعة. واحد بيسالني: هو ما بينامش يا مولانا؟ قلت له: لو نام نستريح، ما بينامش، ما بيموتش. لم يكتب الله عليه الموت الا ايه؟ الا قبل النفخه الاولى. خلاص، طيب. فالشيطان دخل له: الناس ده لا صلاه ولا شيء وبتاع، بس انتم ماشيين ورا الشيوخ والعلماء، نبطل صلاه يمكن نصطاد. اول يوم ما صلوش الفجر، ثاني يوم خدوا عقد بالليل، تعهدوا على الايه؟ على غلة الادب. كده زي انت تقعد على البقه كده وتتعهد ايه؟ شد عينك كده، ناقص حنان ام، لا اله الا الله. اول ما تلاقي واحد يشد في يسحب في البتاع دي، سواء المصغره او مخبطوم المكبره، وديه لطبيب الامراض النفسيه، ناقص حنان ام، ينزل في بطن امه وينزل يرضع. مسكينه يعني، ما فيش حد يحن، لا زوجه تحن ولا خلاص، واللي كانت بتحن ماتت الله يرحمها واستراحت. المهم، اول يوم يصليش الفجر، رمى الشبكه، طلعت السمكه فيها قطعه من الماس غاليه الثمن. مع اول انقطاع، فتنه ولا مش فتنه؟ في واحد لسه الايه؟ الجينات الايمانيه شغاله، قال: يا جماعه دي والله بلوه، ده ربنا بيمتحننا امتحان صعب، وراح ماسك الدره وعلى اخر ما هذا وراح رميها في البحر، قال لا ناخذ شيئا رزقنا ونحن لم نصلي صلاه الصبح. الامر ده فيه شيء مش طبيعي يا جماعه. المكان ده ما فيه البيوت، في بيوت نكد وفي محلات وشركات نكد وفي سيارات ايضا وفي حاجات تانية برضو نكد. خلي بالك انت يضحك على طول موصول ما شاء الله لا قوة الا بالله. الله اكبر. اليمن في ثلاثة والشؤم في ثلاثة، بس الراجل ما عندوش قناعة، قاعد بيشتكي لزوجته قال لها اسكتي السنة الهجرية اللي فاتت كانت صعبة، احنا جايين محرم الجديد جاي اهو كانت صعبة. قالت له ليه؟ قال لها اول شيء في اول السنة عملت عملية قلب مفتوح، بعد ست شهور احالوني على التقاعد، بعد شهرين ظهرت نتيجه الولد رسب نتيجه الحادثه اللي عملها وكان في المستشفى. ده الايه؟ الزوج المتشائم. انت عارفه طبعا اخي، دايما نص يعني الشيطان ما يجيبلوش الا البقعه السوداء، الصندوق الاسود اللي فيه كل حاجه. زوجته امراه صالحه، قالت يا راجل ان كان على العمليه الحمد لله ربنا خلصك من كل اسبوع كان جيلك ازمه وننقلك على المستشفى بالليل، الحمد لله من ساعه ما عملت العمليه ولا ازمه ولا غيره، والمرض ده كفار الذنوب وتطهير وفتحت صفحه جديده مع الله. وعايز ينكد على روحه، ما انت ايه هتخنعيني بالرضا ولا ايه؟ قال طيب والتقاعد؟ تتفرغ يا رجل العباده وبعد بقى اقرا القران وعوض الفوضى اللي كنت، يا رجل كان وقتك ايه؟ اتقي الله وروح المساجد كده وصلي واسمع عند الشيخ عمر وامثاله. يا دي خساره عليه، لكن هو مش موجود على كل يعني احسن تتلفت ولا شيء. المهم طب والولد اللي رسب في الثرى؟ قالت له هو رسب ليه؟ الحادثه السياره ذهبته كسرت رجليه. قالت مش تحمد ربنا ان الحادثه ما انهتش عليه والولد لسه ما يزال يعيش والسنه تعوض. فانظر الى من يتفائل بنفس الحدث ومن يتشائم بنفس الحدث، لتعود الى ايه؟ ها؟ الارسال ولا الاستقبال؟ الارسال واحد، الارسال ايه؟ واحد، بس المستقبلات ايه؟ مختلفة، المستقبلات مختلفة. اللي بيستقبل ده هو ده القلب اللي هو ايه؟ ينزل فيه الايمان زي التربة الخصبة. الجماعة الصيادين ما توحدوا الله، مش احنا سبناهم على الشط؟ عيب نسيبهم نروح. المهم قالوا بلاش المكان ده بقى عليه مش ولا بد. تعالوا نقف كده 500 متر للشمال كده. نقلوا راح رموا الشبكة، طلعت أسماك وسمكات، قالوا نفتح دي نشويها وبعدين ناكلها وبعدين نروح. فتحوها وجدوا فيها الدرة التي ألقاها صاحبه. قال بس كده جاي إيه؟ حلال بعد ما تبنى إلى الله والشيطان ما ضحكش علينا وقال بلاش صلاة وكده. واخد بالك أنت؟ كان وإحنا صغار يحكوا لنا حكاية. واحد عنده قطيع غنم وبعدين إيه؟ الناس قالوا يا رجل اتق الله، القطيع ماله بيولد ويكثر وربنا عندك الخيرات، مش تصلي؟ هي بقى اتق الله صلي. قال طيب بدأ في الصلاة. هو بدأ في الصلاة من هنا كل وقت صلاة يبص نعجة ماتت، خروف مش عارف مات، سبحان الديب أخذ واحدة، الله الله يصلي، ما هو امتحانات، فضلت نعجة. قال لا احنا أنا كنت لا أصلي، كان قطيع سليم، بدأت أصلي هذا القطيع يموت، خلاص ما فيش صلاة. فالمهم النعجة قالت واحدة دماء ما قال لها شوف ديتك ركعتين، يعني سبحان الله انت تعملي صداع، هو أنا عرفت السبب. فلما يكون المستقبل سيء هو يربط الأحداث ببعضها ربطا سيئا، الربط عنده مش مظبوط، الربط عنده ليه؟ لأن حتى اللي ظهر عليهم فضل الله سبحانه، انظر كده في التاريخ، ألقي إبراهيم في النار وقتل زكريا وذبح الحصور يحيى، خلي بالك، وهجر موسى من مصر مرتين سبحان الله العظيم، والأئمة الأربعة جلدوا وسمى وضع السم لأبي حنيفة ومن قبل العمر بن عبد العزيز سبحان الله، وقتل عمر مات مدرجا في دمه، وقتل عثمان وطعن عليه، كل هؤلاء الذين ذكرتهم لك اصحاب فضل ولا مش اصحاب فضل؟ هل القتل ده او النهايه دي سبحان الله اللي اولادنا كانوا مر زمان ورحت حضرت في المدرسه الجميله عاملين زي مسرحيه جميله كده في المدرسه نحضر الانشطه حاضر رحت فقال له الله راح يعزف والده يعني الله يرحم والدك هو كيف مات؟ قال له والله ده كان بيبص من الشباك فوق الطابق العاشر وقع قال يا ستار موته صعبه قال له ما مش كده مات ده هو وقع على السيارة السائق مات وهو خدوه على المستشفى يا سلام وبعدين قال له بعدين هو خرج من المستشفى بيعد الطريق خبطته سيارة لا حول ولا قوة دي موته قال لا مش هو اللي مات واحد تاني المهم كان 10 حوادث قال له امال هو كيف مات؟ قال ابدا ضربناه بالنار ما فضل بس ما شاء الله هو سبحان الله من له عمر سبحان الله ارميه في البحر اطلع الله يريد ان الله هو لما القوا الخليل في النار ماذا كانوا يتوقعون؟ يخرج منها؟ لا يا ربنا سبحانه شوف شوف القدر يا نار كوني ايه؟ قال علماؤنا لو قال بردا بس لماتنا شدة البرد ولما صدر الامر الالهي اصبحت كل النيران اللي في العالم تظن ان الامر لها فصارت بردا وسلام اللي حاطط يسوي يطبخ طعام فوق النار هادئة النار هادئة واخد الامر وسلاما قال دخلوا على ابراهيم بعد 9 ايام ايه اللي احترق؟ قال القيود التي قيدوه بها بس القيود فانت لما تريد ان تناطح وتناكد امر القدر وامر الله من قبل الذي قدر كل شيء فقدره تقديره لا دخل لك بالمساله اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين فانت عايزك تذكر فضل الله عليك لما تلاقي واحد يذكرك بالله فضل الله مش فضل لما تلاقي انت اخذت الكلام ورحت تنفذه فضل ام ليس فضلا لما ربنا يسترها عليك مرة واثنين وعشرة وعشرين وبعدين تفتح صفحة جديدة مع الله وما هناك شيء تعير به أمام الناس فضل ولا مش فضل قصيت عليكم الراجل اللي كان يحب أعزك الله يحضر مجالس النساء فيلبس لبس النساء ويتغطى وينتخب ويقعد وسطيه ويسمع دردشة الأخوات في مرة في المجلس سرقت قطعة مجوهرات من إحداهن قالوا أغلقوا الباب هنفتش العبد لا يفيق الا تحت الايه تحت الضغط فكل ما يجي يفتشوا اللي جنبه هو يتزحزح للايه للخلف الخلف لغايه ما بقي هو وحده قال يا رب انا تبت اليك من هذا العمل استرني ولا اعود فتشوا الحرمه اللي جنبه ليجوا معاها الايه السرقه صدق مع الله فصدقه الله سبحان الله العظيم فالعبد مننا سبحان الله ينظر فضل الله سبحانه وتعالى عليه وكان فضل الله عليك عظيم وكبير ليه يا مؤمن الرجل العالم الصالح الرجل من حفظة القرآن نام مهموم عليه ديون وعليه مشاكل واحنا نحب ندخل انفسنا في الهم ليه لان يعني نفكر فيما لا نملك ولا نسعد بما نملك تنفع الجملة تحفظها نفكر في ايه فيما لا نملك ولا نسعد بما نملك يا اخي اسعد باللي في ايدك اللي في يدك ده انت تملكه ولا ربنا قال للرسول ايه ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ايه ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا عشان ايه لنفتنهم فيه ونهاية الاية قال ايه ربنا ورزق ربك خير وابقى ايه رزق ربنا الايمان الايمان اهم رزق الذين احسنوا الحسنى ايه وزيادة في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إيه زيادة إيه رؤية وجه الكريم سبحانه وتعالى الله أكبر يقول هل طيبتم عبادي يا رب طيب إيه الطيب بتاع الله تشير الزجاجة تلقيت قد كده والله أعلم كحولها تبخر ولا لم يتبخر بس أنا ما تسألوش بعد كده هو العطر حرام لا يا عم ده عامل مساعد للتدوير ربنا يرضى عليك المهم يعني فعطر كده تدفع فيها مبلغ العطر في الجنة في قوارير قال لها قوارير مين ده كان في الدنيا ده تظل المؤمنين سحابة اللهم اجعلنا منهم يا رب سحابة ماشية فوق العباد في الجنة. قال فتمطرهم عطورا وبخورا ما شموا مثله من قبل. لأن ده العطر الصغير ده عطاء من؟ المخلوق. وعطر السحاب ده عطاء من؟ ولا فقر. مفيش شيء. هل طيبتموهم؟ أيوة يا رب. قالوا هم ماشيين الشجر يوسع لهم زي الايه بتوع التشريفات المراسم يوسع يعني ايه مرحبا ويسلموا عليهم الشجر مرحبا يا ولي الله. الله اكبر. انت ولي الله. احنا ولي الله سبحان الله العظيم. ده لو ابن الوزير جاي يصلي معنا زي الوالد كويس الحمد لله خير. ولو ابوه استقال او طردوه صلي في الصف الاخير صلي لهم. في اطفال يصلوا في الصف الاول يا ابني ده بالامس ما خلاص سبحان الله. كان شيخنا الله يرحمه يقول لنا لما مات اعزك الله تاج الوزير كل الوزاره راحت تعزي مات الوزير محدش راح. لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله. احنا العطاء بالايه بالقطعه بيقول عليها اولادنا ايه تكاوي يعني كده انت ماشي لا حول ولا قوه الا بالله وان اليه راجعون. هل وعدين الجنه الشجر فيه ثمرات تنقسم الثمره نصين نصف يطلع منها حله ما راى جمالها من قبل الملائكه تلبسه انت يا مسكين يعني دراعك اتخلع من قطر في مالك يلبسك انت لو استاجرت واحد يلبسك ها تديله كم مرتب مش في ملبساتي ولا له مهنه يعني اسالوا اهل الفن هيعرفوك. المهم يعني باذن من عرفت الحكايه دي من بعد ما شويه اهل الفن ربنا لما يتوب عليهم كده ويكرمهم يحكوا لنا حكايات عجب. واحد منهم قال لي يا سلام يا شيخ عمر لو كنت عرفتك ايام الفوضى اللي انا كنت فيها القصص اللي بتحكيها لي دي ومن الواقع كانت تنفع افلام عالميه. قلت الحمد لله اللي ما عرفتنيش. اقول لك تاليف الشيخ عمر تبقى مصيبه يبقى انا سيناريست ولا ايه عريض عيب حتى الادب مش موجود مع العلماء. المهم علينا ربنا يتوب علينا جميعا وربما هم افضل منا عند الله سبحان الله. نساله كذلك كنتم نسال الله ان يخرجنا من الدنيا مؤمنين يا رب العالمين يا رب العالمين. هل البستم هل طيبتم عبادي؟ وبعدين يلتقوا في ساحه اسمها سوق الجنه. الله سوق الجنه فيها بيع وشراء؟ قال لا ده فيها بس ايه كلمه السر سبحانك اللهم سبحانك اللهم الشيء اللي انت عايزه تجده في يدك سبحان الله. وبعدين قال يا عبادي اني اريد ان اكرمكم. يا رب يعني انت احللتنا دار المقامه من فضلك لا مسنا فيها نصب ولا لغو. لا قد وعدتكم سبحان الله. ويكشف وجه رب العباد عن وجهه الكريم وجوه يومئذ ايه ناظرة الى ربها ناظرة سبحان الله. طبعا اخواننا بعض المعتزلة وبعض الفرق الاخرى او الجماعات بتاعت التوحيد يختلفوا في موضوع الرؤية. اخونا وزير الاوقاف التونسي يقص عليها قصة التي تحب تسمعوها للجمعة الجاية ان شاء الله. واحد عزك الله من البلطجية بتوع الشارع مشي مع الاخوة اياهم قالوا بدأ يصلي حب الصلاة قالوا كده انت فاسخ مالكش لحيه. طول لحيته ثوبك طويل قصر. المهم قال لا انت لازم تتزوج. قالوا مال منين؟ قال روح على امام المسجد يا مولانا. دخل عليه واحد بهيئه الايه هو لسه من الاسبوع اللي فات كان بيقطع الطريق وكان لسه من ثلاث ايام بس اول ما طالت اللحيه وقصرت ثوب زوجني. قال له عندي المطلوب بتاعك عندي. زوجوا اخت من اياهن بتوع دروس العلم يعني. المهم عقد لهم في المسجد روحوا البيت بالليل عزك الباب يكتب قال لا استنى اسالك شويه اسئله ما قولك في الرؤيه؟ وجوه يومئذ قال اشوف انا بالليل في قياده السياره ما اشوفش يعني بالدرجه بس يعني انا عندي نظاره والمرور مديني سماح ان انا اقود بالايه؟ ارى بالسياره فيعني انت ما فهمش ده ولا ايه؟ انت من السلف ولا من الاشاعره؟ هو عارف مين السلف؟ قال لا شوفي انا ما احبش السلف ابدا. القرشين اللي احنا بنربطهم دول ايه نعيش بيهم ما لا احب السلف من هنا ولا من السلف ده. السلف تلف خلاص. ما لا يعني انت مش من السلف يبقى انت اشعري. قال لا لا أشعار بقول لك ايه، الله يرحمه الشيخ الشعراوي كان رجل صالح، ولكن انا ما كنتش اسمعهم، انا ما كانش ليا في الدين، فدخل في خط تاني. المهم اسئله من هذا القبيل، هي بتكلم في ناحيه واخينا ابن الشارع بيتكلم في ناحيه تاني. راح للشيخ الفجر قال له زي ما زوجتني اتطلقنا. فانزلوا الناس منازلهم، يعني لا تحدثوا الناس بما ايه لا يفهمون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ معقول انت تكلم الناس بمستواها الفكري على قدر ما تفهم، ما تطلعش فوق ولا تنزل تحت، روح عند اهل العلم والثقافه المصلين بتوع السلطان بن شداد، لازم نرتقي. كلم فوق، روح عند ناس على جد حالهم، صح ولا لا؟ ما توحدوا بعض. خلصنا الحكايات كده؟ طيب اوجز في كلمتين، انا عايزك كل صلاه اقعد دقيقتين على السجاده وقول فضل الله علي بعد الايمان وهذه الصلاه. ايه اللي حصل من الصبح للظهر، الظهر للعصر، عصر المغرب، المغرب لما تيجي بالليل تقول الحمد لله انا لسه مسلم، لسه مؤمن، ان امسي مؤمنا واصبح مؤمنه، اول ما تصحى الصبح عند اذان الفجر الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا، وليه اعمل الخير هتجد تعمل الخير. الله يرضى عن ابو اسحاق البيروني وهو بينازع، كان عنده 87 سنه، الروح بتطلع. دخل عليه ابو بكر ابن عمه فقيه الفقيه، فابن اسحاق قال له يا ابن عم، قال له نعم، قال ذكرتك تقول حكما من قبل في ميراث الجدات الفاسده، الجده الفاسده اللي هي ام الام، مش فاسده عزك الله، في الفقه اسمها كده، يعني اللي له في الميراث يعرف الله، يعني ام الام في الميراث في علم المواريث. قالوا افي هذا الوقت يا ابا اسحاق انت رجل بتنازع في الروح؟ قال اخرج بها من الدنيا عالما خير من ان اخرج من الدنيا جاهلا، عسى ان ينتفع بها من بعدنا. قال فلما تذكرنا القضيه ووصلنا الى حل فيها في الفقه صافحته واستودعته الله، وانا عند باب الدار سمعت صراخ النساء. يبقى انهى حياته ازاي؟ ها؟ لان طول حياته في العلم، طول حياته في العلم. سيدنا عمر وهو ينازع ويمسك في الارض من شده الالم والخنجر بتاع ابو لؤلؤ المسموم دخل من خلفه، خرج من امامه واللبن نازل يشخب بالدم، فالطبيب قال انه ميت، هيموت هيموت. فاول ما دخل عليه شاب يعوده وفي هذه الحاله قال يا بني قصر ثوبك، هذا مطهره لثوبك مرضاه لربك تواضعا لنفسك. يا الله انت يا عمر في هذه الحاله، سبحان الله. وتعظ لانه هو هكذا كانت حياتهم وهذا فضل الله عليه. فانت لما تذكر فضل الله تنسى قضيه الايه الابتلاءات وقضيه العبد، بس ايه يوقن بيقين، سبحان الله، يقين جازم ان الله سبحانه لا يريد به الا خيرا. فاللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، امن الخائفين، واطعم الجائعين، واغفر العارين، واحمل الحافين يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتم السعادة اجمعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.